هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان. لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان. من قال هذا غيركم من سائر نظار في الآفاق ولا زمان. 90 وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزاني. شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء في نفس النونية أنه ألف في بطلان المعنى النفسي من 90 وجها. يعني على كل حال هم يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم والمعنى القديم، أما ما يسمع ويكتب ويقرأ فهو من جملة الأكوان مخلوق. والنبوة أيضا ليس وصفا قام بالإنسان لكن هو أمر خارج، وهذا أيضا غير معقول. يعني هم يقولون مثلا الطول والقصر والحمرة والسمرة وما أشبه ذلك هذه ما هي من أوصاف الإنسان، لكن النبوة لا، فيقال بل هي من أوصاف الإنسان، من الله بها عليه كالخلق الحسن هو مكتسب وغريزي، ومع ذلك نقول من صفته أنه حسن الخلق كما قال الله عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم.